ويجعله على الطريقة التي عليها يريدها منه ربه وطلبه منها في الدنيا وفي الأخرى. يثبته تثبيتا، إذا جعله يبقى ثابتا لا يتزعزع ولا يتغير عما هو عليه. فالمؤمن ثابت على الطاعة، ثابت على الصلاة، على الاستغفار بالقول الثابت وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبالتزام الأوامر واجتناب النواهي في الحياة الدنيا وفي الآخرة عندما يقعده الملكان في قبره ويقولان له ما لا كنت تدين، يقول ما كنت، من ربك؟ فيقول الله، ما دينك؟ الإسلام. ما لا تقول في هذا النبي؟ يقول هو محمد رسول الله. وقال نم، ويفتح له نافذة من قبره إلى الجنة. هذا وفي الآخرة، تثبيت في الآخرة أن يقول ربي الله، ديني الإسلام، رسولي محمد صلى الله عليه وسلم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يعني يستمر على الإيمان حتى يموت عليه، وإذا سئل لا تكون الشياطين اثالته عند الغرارة، لأن من مات على الإسلام فهو مسلم، انقطع التكليف بعد الموت. إذا مات الإنسان على لا إله إلا الله ما عنده مشكلة، لكن المشكلة قبل أن يموت، لأن يمكن أي وقت يغير القلب، يأتيه الشيطان، تأتيه الشهوة، تأتيه الشبهة، يأتوا شياطين الإنس. شياطين الإنس أشد من شياطين الجن، لأن شياطين الجن تستعذ بالله يعيدك منهم، أما شياطين الإنس هؤلاء الواحد يجيك وراء المرة وراء المرة ويأتيك من كل جهة. فلذلك قال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، وقال وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. شياطين الإنس يمدهم شياطين الجن ثم لا يقصرون في إمدادهم. ولذلك يكون الإنسان في فلاه، وتكون السيارة في رمال، وينزل إطارات السيارة في الرمال وهو في خلاء، فيدعو غير الله فتأتي الشياطين وتطلع السيارة، وهذا من الاستدراج. مع الأسف إن كل بلد فيه بعض الناس يدعو البشر، كل جهة فيها أولياء، يقول يا الولي أنا السيارة وحلت وهو في خلاء، فتأتي الشياطين بقدرة الله وترفع السيارة من هذه الرمال، يقول لك يا أخي أنا دعوت الولي واستجاب لي. هذا من الاستدراج. ولذلك الذي يحمي ما هو العلم، أيوة يحمي الله بتعلم العلم، الذي يحمي من هذه المزالق هو العلم، لأن العلم هو الذي يعرف به أن هذا من فعل الشيطان، والشيطان أعطاه الله تسلط على الإنسان، يجري منه مجرى الدم ويوسوس، كل واحد يوسوس له. جاء لقريش وقال لهم سلوا محمدا عن الشاة تصبح ميتة، من الذي قتلها؟ فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم الله قتلها. فقال لهم قولوا له ما ذبحه الله بسكين من ذهب تقولون حرام، وما ذبحتموه أنتم تقولون حلال، أنتم إذن أحسن من الله. فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإن زعموا أنها ذبيحة الله، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم بقولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام، وإن طعتموهم في فلسفتهم الشيطانية إنكم لمشركون. ما ترك ديننا، ما ترك شيء. إذن الله يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت بلا إله إلا الله، وبالحق، وبتتبعه والبعد عن الريب في الحياة الدنيا وفي الآخرة عندما يأتي الملكان للسؤال. بعدين قال ويضل الله ظالمين. هنا أدمش، هذا امتداد لقوله ومثل كلمة طيبة وضرب الله ومثل كلمة خبيثة وضرب الله، هذا امتداد له وتوضيح للقضية. ويضل الله الظالمين، الضلال ضد الهداية، الظالمون هنا الكافرون، يبعدهم عن الحق، يبعدهم عن السمع، يبعدهم عن الفهم. وهؤلاء المقصود بهم من ختم له بالشقاوة ومن ختم له بالسعادة. ويفعل الله ما يشاء، الله قادر، ما شاء يقول له ما لا كن. إذن من هذه صفاته؟ ما لا يكون تعامل العبد معه؟ من هذه قدرته؟ من هذا فعله في خلقه؟ يثبت من شاء ويضل من شاء ويفعل ما يشاء. إذن للعبد ماذا أن يفعل؟ أن يفعل ما أمر به ويجتنب ما نهي عنه ويسأل الله التثبيت، يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي ويتابع ذلك بسؤال التثبيت. والله يقول ادعوني أستجب لكم، ويقول إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ويضل الله الظالمين أي الكافرين، يضلهم يبعدهم عن الحق ويأخذ بهم جوانب الضلال، وكل واحد من ضلالة إلى ضلالة، لأن الضلال يدعو إلى الضلال، والهداية والإيمان وأعمال الخير تدعو إلى أعمال الخير. ولذلك نحن يجب علينا أن نتعاون على أن نبتعد عن الضلال وأسبابه حتى لا نقع في العطب، لأن من أكبر أسباب قسوة القلب ما هو؟ أكل الحرام، أكل الحرام، الميتة، الربا، النجش، الغرر، الجهالة، ظلم الأيتام، ظلم الضعاف. واحد ينبت جسمه من الحرام فيتغشى القلب بغلاف فيكون لا يخاف، فإذا أمن ولم يخف يكون كسلانا عن الصلاة، كسلانا عن الصوم، كسلانا عن الاستغفار، كسلانا عن التوبة، كسلانا عن قراءة القرآن، وتأتيه الشياطين ويسهل عليه الغيبة ويسهل عليه النظر ويسهل عليه السماع المشبوه، وبعدين شوية شوية وروح في داهية. لكن الإنسان من البداية لا يأكل الحرام، لا ينظر إلى الحرام، لأنك إذا نظرت إلى الحرام يأتي إبليس ويغري السهم في قلبك ولا يزال بك حتى يجرك للمعصية. لكن قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، بعض البصر النظرة الأولى لك، لكن ما لك النظرة الثانية. بعدين قال ويحفظوا، ما قال من فروجهم، لا يحفظوا حفظ كامل، لكن البصر يحفظ منه، لأنه إذا لم ينظر قد ينزل في حفرة أو في جدار، لا بد أن ينظر. فإذا واجهه شيء أول مرة مسامح، لكن مسامح في الأولى، أما الثانية لا، والله لا تخفى عليه خافية. دين رائع الإسلام، ما رأيت أجمل من هذا الدين، وأحسن وأنجع وأسهل وأكثر توسعة. فحري بنا الحقيقة أن نفهمه وأن نجتهد في تمثله. ويفعل الله ما يشاء، إذا ما دام الله يفعل ما يشاء نتوجه إليه بالهداية وبالاستقامة وبالعلم وبكل خير، نسأله ادعوني أستجب لكم. ثم قال ألم ترى رؤيا بصرية إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، ألم ترى يا نبي إلى القوم أو الجماعة أو القرية أو الحي، حذف هذا، الذين بدلوا، التعبير بالموصول يعطي فسحة، بدلوا أخذوا شيء بدل شيء. نعمة الله التي أنعم عليهم بها وهو إرسال محمد صلى الله عليه وسلم وما جاءهم به من الخير والعز والشرف، وإنه لذكر لك ولقومك. نعم، والعزة والجمال والحسن. وبعدين استبدلوا عن هذا فكفروا به ولم يقبلوا ما جاءهم به وعبدوا الأصنام وأوقعوا نفسهم ومن وافقهم في ورطة لا مهرب ولا مخلص منها عياذا بالله. ألم ترى رأي العين إلى هؤلاء الذين بدلوا نعمة الله وهي ما جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن والوحي ومن التشريع وما جاءهم به من الخير والقدوة الحسنة، كفروا بذلك وبدلوا هذه النعمة وهي إرسال محمد صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن عليهم بالكفر، وهو الجحود والتكذيب عياذا بالله. وهذا غاية السفه وغاية الجنون، ويدخل في هذا الدخول أول قريش، لأنهم جاءهم رسول من أنفسهم يعلمون صدقه وحسنه وأمانته وأخلاقه ونسبه فيهم، وكانوا قبل أن يرسل يسمونه الأمين. فلما جاءهم بهذا الدين ودعاهم إليه وقال لهم معجزتي هذا الكلام وأنتم أصحاب فصاحة وبلاغة، فإن أتيتم به فذلك دليل على أني غير صادق، وإن عجزتم عنه فاعلموا أني مرسل من ربي وقد أوعدت المكذب به النار فاتقوا النار. يعني بيان لا لبس فيه. فقابلوا الإيمان بالكفر والنعم بالعصيان، واستبدلوا ما أعطاهم الله من الخير بالكفر، وعند ذلك أوقعوا نفسهم في النار وفي دار البوار عياذا بالله. وهذا السياق ليحذر من قرأ هذه الآيات ليبتعد حتى لا يقع فيما وقع فيه كفار قريش فيورط ورط ما وراء وراءها، ليأخذ من نفسه لنفسه قبل أن يفوت الأوان. نحن يقال لنا هذا في الدنيا لنستفيده، ولا يجرنا الشيطان للضلال وللهلاك. كيف وأحلوا قومهم أوقعوا بها يعني دار البوار، حلوهم عياذا بالله في دار البوار وهي جهنم. يمكن تكون جهنم بدل من دار البوار، وأحلوا قومهم جهنم، وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها، ويمكن أن يكون فيه استئناف هي جهنم يصلونها. وبئس القرار فعل جامد لإنشاء الذنب. إذن هؤلاء قريش جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن نعمة عظيمة جليلة واضحة لا لبس فيها، وقابلوا تلك النعمة بالكفران، وبسبب ذلك أوقعوا أنفسهم في جهنم هم ومن أطاعهم. وهذه جهنم بئس القرار، وهي بئس لأنها ملمومة ومكان سيء ملموم ومعاب عياذا بالله. جهنم يصلونها، جهنم يصلونها هي إيش؟ دار البوار عياذا بالله. يمكن تكون بدل اشتمال منها. جهنم يصلونها وبئس القرار بئس المصير. بعدين وجعلوا لله أندادا، صيروا لله أندادا جمع ند، والند هو المثيل والشريك، والمقصود به الأصنام التي نحتوها وأتوا بها وعبدوها وصرفوا لها حق الله ليضلوا عن سبيله. فعلوا ذلك لكي يضلوا الناس ويبعدوها عن طريق الله وعن شرعه وعن اتباع نبيه. قل تمتعوا كذا بعد هذا، قل تمتعوا تمتعوا، هذا أمر للتهديد وللتخويف. استمتعوا بالأصنام وبهذا لكن قل متاع الدنيا قليل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار عياذا بالله. وجعل هؤلاء أندادا لكي يضلوا الناس عن الحق وعن الإسلام واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بالقرآن، اتخذوا تلك الأصنام لذلك للإبعاد عن الحق. قل لهم تمتعوا، أي تمتعوا في الدنيا بما أنتم فيه من العيش، فإن مصيركم إلى النار، فإن مآلكم ومرجعكم إلى النار. إيش بعد هذا؟ قل لعبادي ثم بين هؤلاء. لاحظ أنه في هذا المقطع يبين الطيبين وبعض صفاتهم، والمجرمين وبعض صفاتهم، والطيبين ومآلهم، والمجرمين ومآلهم، وهذا يتكرر يتكرر، والنتيجة حتى كل واحد لا يبقى عنده نفس. ليهلك من هلك عن بينه، ويحيى من حي عن بينه. ولذلك رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، حتى لا يقول واحد يا ربي أنا ما بينت لي، يا ربي أنا دخلت النار ما فهمت. لا، يبين ويوضح ويوضح حتى يكون كل واحد على بصيرة. قل لعبادي، عبادي هذه إضافة شرف، عبادي لا عباد الهوى، لا عباد الدرهم والدينار، لا عباد الشهوة، لا عباد الشيطان، عبادي. هذا يعني إضافة جميلة، عبادي لا عباد غيري، سواء كان شهوة أو شبهة أو منفعة أي شيء. لأن بعض الناس يكون عبد للدرهم، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، تعيس وش وانتكس وإلى شيكة فلن تقس. ولذلك رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لا يعبأ له لو أقسم على الله لا بره. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع. هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على الإخلاص التام، القلب امتلأ من الله، امتلأ من الإخلاص، لا يهمه في الناس. أما أي واحد منا الآن يكون يشتغل ويقول له واحد لا، يقول له أخي ما بلاش العمل، كيف أنا أتيك أقول لك ما تعاملني، على طول يترك العمل. لكن هذا عمل لمن؟ لله. أذل ما أذل، شفع ما شفع، تعامل بينه وبين الله، لو أقسم على الله لا أبره. أما صاحب الذنوب يا ربي يا ربي، وملبسه حرام ومأكله حرام وغذي بالحرام، إيش؟ فأنا يستجاب له، فأنا يستجاب لذلك. فلذلك لا يوجد شيء أضر من الحرام. الحرام الحرام يحذر، الحرام الحرام يتجنب، ما فيه مثل الحرام، يمحق ويحرق. الذي يتعاطى الحرام مثل الذي يشرب السم أو يحقن نفسه بالسم، ما يوجد شيء أضر على المسلم من الحرام، شؤمه في العمر، شؤمه في الولد، شؤمه في المال، شؤمه في السمعة. فأهم شيء نبتعد عن الحرام. أما الواجب الذي نستطيع نفعل منه، والذي لا نستطيع إيش؟ ربنا يسامحنا، لأن الحرام دائما كف، والكف ما فيه تعب. ما نهيتكم عنه اجتنبوه، لأن الكف ما فيه تعب، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت. قل لعبادي الذين آمنوا، قل لعبادي أي أيوه عبادي، كل ما هي مشكلة أيوه، كل قراءة سبعية، عبادي عبادية. الذين آمنوا، آمنوا يشمل 11 جملة. أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة. يقيم الصلاة في القرآن لا يأتي أد الصلاة يقيم، لأن الإقامة تتطلب شروط وأركان وواجبات وسنن وأنداب. يقيم الصلاة، ولذلك ضمن لمن أدى الصلاة أنه يغنى ويحمى. الصلاة الذي يصليها تنهاه عن الفحشاء والمنكر. الصلاة من صبر عليها وأمر أهله بها أغناه الله. لا نسألك رزقا، الله يرزقك، نحن نرزقك. بخلاف من ترك الصلاة فإن الأئمة الأربعة اتفقوا على أن حياته غير شرعية. اتفق الأئمة الأربعة على أن تارك الصلاة حياته غير شرعية. فأبو حنيفة قال يسجن ويضرب حتى يصلي أو يموت. وأحمد بن حنبل رضي الله عن الجميع في الرواية التي عليها الفتوى قال يقتل كافر، في حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها. ومالك والشافعي قالوا يقتل حدا لا كفرا، بدليل قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم. يفهم إنهم إن لم يقيموا الصلاة لا يخلى سبيلهم. وقوله نهاني ربي عن قتل المصلين يفهم منها أن غير المصلي يقتل. إذن الذي يترك الصلاة لا يخالط المسلمين، إما يقتل حدا أو يقتل كفرا أو يسجن ويضرب حتى يصلي أو يموت. إذن من ترك الصلاة فهذا مريض لا يخالط الناس حتى يصلي. ولا في عبادة إلا تسقط والإنسان عنده عقله إلا الصلاة. كل العبادات الأخرى تسقط وعندك عقله. الوضوء يسقط، الصوم يسقط، الحج يسقط، الزكاة تسقط، لكن الصلاة لا تسقط إلا عمن فقدش العقل. ما دام عندك عقلك تصلي ولو جالس ولو نايم ولو برمشك، إن لم تستطع تحرك تصلي وتنوي وتحرك رمشك أو شفتك. لا تسقط الصلاة إلا عمن فقد العقل. وكثير من المسلمين مع الأسف إذا كان مريضا في المستشفى يقول أنا لا أستطيع أتطهر ويبقى بدون صلاة. هذه لا تجوز لهم أصلا، الحائض والنفساء لا تجوز لهم الصلاة، ما تسقط عنهم، ما هم من أصحاب الصلاة أصلا. لكن من عنده عقل ممن هو له التكليف. أيوة، لأن الحائض والنفساء ليسوا من أهل الصلاة وليسوا من أهل الصوم، ويؤمرون بقضاء الصوم والصلاة لا يؤمرون بقضائها لأن صعبة كثيرة. أما الصوم في السنة مرة واحدة فتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. نعم، جزاك الله خير. نعم، يقيم الصلاة إقامتها بشروطها وواجباتها وسننها وأندابها. والذي يصلي دائما يبتعد عن المعاصي، والذي يصلي ولا يبتعد عن المعاصي يعني أن الصلاة فيها شيء، معناته الصلاة فيها مشكلة. الذي لا تنهاه صلاة عن الفحشاء هذه الصلاة ما هي مضبوطة، يراجع صلاته. لأن هذه العبادات هي بإذن الله كابح عن المعاصي، تعطيك جرعة تتقوى على أن تنهى نفسك عن هواها، ونهى النفس عن الهوى. لذلك الذي يصلي الصلوات الخمس ويكون يقع في المعاصي معناته الصلاة هذه مشكلة فيها، فليراجع صلاته ويصححها. إما فيها مشكلة يصلي بغير طهارة أو لا يحسن الفاتحة أو لا يأتي بالطمأنين أو لا ينوي النية، تكون الصلاة فيها مشكلة. أما إذا كانت الصلاة مقامة إقامة كاملة بإذن الله تعالى تمنعه عن المعاصي وعن الفحشاء. وينفق مما رزقناه، ينفق يدفع مما أعطيناهم. سرا وعلانية. قدم السر لأمرين، لأنه فيه بعد عن الرياء وفيه أيضا صون للفقير. قال ينفقوا مما رزقناهم سرا، لأن الفقير إذا أعطيته أمام الناس فيه إيش؟ فيه نوع من كسر الخاطر، وبعدين فيها أيضا نوع من الإخلاص. تعطيها سرا فيها إخلاص وفيها أيضا محافظة على خاطر الفقير، لأنك لو أردت تعطيه تعطيه ما يراك الناس. أما هذا اللي جمع الناس ويجمع الفقراء مسكين ويحاول يوزع عليهم أمام الناس، هذا ما ينبغي. تنبغي إذا أردت تعطي الفقراء تعطيهم ما رأك أحد أولا. نعم. ولذلك يعني إخفاء الصدقة الغير واجبة هذا أفضل، أما الواجب هذا إظهار ما يضر لأنه أولى، وحتى لا يتهم الإنسان، ولأنه ما الواجب ما تدخل الرياء، هذا واجب غصبا عنك. ما الرياء ما يمكن واحد شيء واجب عليه كيف لازم، ولكن التطوع هو اللي قد يدخله الرياء سرا وعلانيته. من قبل ينفق ويدفع، بعدين الإنفاق لا يقلل من المال، ما نقص مال من صدقة. يا عائشة لا توكي فيوكي الله عليك، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. بس هذا يبقى له واحد قلبه قوي، يبقى له يقين، لأنه بعض الناس إذا أنفق ما يرى هذا، هذا يعوض وهو لا يراه، يكون ماله يمكن أن يحرق ويمحق فيمنع عنه الحرق والمحق بهذه الصدقة. أنت لا تدري، الله يدبر لك الأمر، ولذلك يدبر الأمر الكبير المتعال. لذلك ما نقص مال من صدقة أبدا، وكل ما تصدق الإنسان كل ما بورك له في ماله وزاد. والتجربة خير برهان. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، لا بيع لا مبادلة، واحد أحسن إليه أحسن إليه، واحد لك فيه صداقة قرابة لك معها دالية أو لك معها أي شيء، لا بيع فيه ولا خلال ولا خلة ولا صداقة. إذن الإنسان يبذل قبل أن يأتي يوم ما فيه إلا الحسنات والسيئات، ما فيه إلا حسنات تأخذها من إيش؟ ممن تطالبه بشيء، أو حسنات يأخذها منك من يطالب بشيء، أو سيئات من سيئات تضعها على من تطالبه بشيء، أو سيئات تضع عليك عياذا بالله. إذن يوم القيامة ما فيه إلا الحسنات والسيئات. إذن المسلم يقدم قبل أن يفوت الأوان، قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. ثم بين في هذه الآيات قدرة الله تعالى وما أسداه على نعمه من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أحبك الله الذي أحبني إليه. يقول هل الزواج من الثانية أو الثالثة أو الرابعة يلزم رضاء الزوجة، أم يجوز الزواج مع عدم رضا الزوجة وجزاكم الله؟ وإذا رفضت الزوجة الزواج من أخرى وتزوج عليها زوجها من غير رضاها وطلبت الطلاق، فهل يتم تطليقها أم يرفض الزوج ذلك حيث له منها ولد؟ أولا، الرجل يجوز له أن يتزوج أربع نسوة حرائر، ولا يزيد على 4 حرائر، مثنى وثلاثة ورباع. فإن خفتم أن لا تعدلوا فانكحوا واحدة أو اقتصروا على ما ملكت أيمانكم، ذلك أقرب أن لا تعولوا، أن لا تميلوا. فإذا كان الزوج مقتدرا وواثقا من نفسه يتزوج 4 بحيث لا يظلم، ويعطي المرأة حقها الحسي والمعنوي ويعدل بينهن. فإذا كانت الزوجة لا تريد ذلك وأصبحت نفسها لا تقبل، فأعلى ما تعمل ترد للزوج ماله ويطلقها، تخالعه. فإذا قالت أنا هذا الزوج إذا تزوج نفسي تتألم ولا أريد، فتذهب إلى القاضي وتعطي لزوجها المال الذي أعطاها إن أراد، وإن لم يريد فيعني تذهب إلى القاضي، والقاضي يحاول أن يصلحهم، كما ذكر الله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها فلا جناح عليهما أن يصلحا. وقال إيش؟ وعظهن واهجرهن في المضى فإن طعنكم. بعدين قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، بين الحكمين أو بين الزوجين أو بين الحكمين والزوجين. فهنا القضية. لكن بعض النساء يكون عندها بعض الفقه والشيطنة، فتأخذ بعض من المهر وتنزله للزوج لكي لا يتزوج عليها، تشترط. فهذا عند بعض العلماء إذا تزوجت واختارت أن تتزوج له ذلك، أن تتطلق، تقول له أتزوجك بشرط أن لا تتزوج عليه. فهذا مع بعض العلماء يقول هذا الشرط لا يجوز، وبعضهم يقول يجوز. فإذا تركت فيه نوعا من المال له انتهى عدم الجواز، لأنه أصبح بمبادلة. فبعض النساء يفقهن شوية فيدفعن بعض المال حتى يزيل هذا الخلاف، فيكون إذا تزوجت وأرادت المرأة إيش أن تختلع منه أو تتطلق تكون بالخيار. نعم، هذا قاله بعض العلماء. لكن مثنى وثلاثة ورباع لا، يعني قالوا للأصل التعدد، لكن هذا الله أعلم. إنما فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ولذلك قال ابن رشد الجد في المقدمات، قال هذا السياق يدل على أن الأصل في النكاح الإباحة، لأنه قال أو ما ملكت أيمانكم، والاقتصار على ملك اليمين مباح فقط. فإذا اقتصر الإنسان على ملك اليمين ولم يتزوج وكان مباح، أصبح الأصل في الزواج الإباحة. طبعا إذا لم تعتريه الأمور الأخرى، لأن الزواج تعتريه الأحكام، قد يجب وقد يحرم وقد يكره وقد يندم. إذا كان الإنسان يخاف من العنت يجب عليه الزواج. إذا كان الإنسان لا يقوم بالعمل ويعرف أنه لا يستطيع للزواج وما هو قادر ويؤثم المرأة، لا يجوز له أن يتزوج، لأنه يوقع نفسه والناس في حرج، يعني عاجز عن الزواج وعن أن يعدل وعن أن يقوم بحقه. نعم، تقول ما رأيكم في من يدرس التفسير وهو غير حافظ للقرآن لقلة العلماء وطلاب العلم في بلده مثل بلاد كذا؟ لا يضر، المهم أنه إذا أراد أن يفسر الآيات إما أن يكون حافظا لها أو يأخذ كتاب ويقرأ من الكتب، والكتب الكثيرة طيبة وعلماء مأمونين، تفسير البغوي وتفسير بن كثير، أو لا يتفاسر أصحابها علماء وأصحاب معتقد سليم، وبعدين تفاسيرهم سهلة ما فيها تعقيد، يأخذ ويحضر من التفاسير ويكلم الناس ويأخذ مصحف إذا أراد، إذا كان لا يحفظ الأمر سهل. المدينة مأرز الإيمان، نعم هذا الحديث صحيح، الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، قريب دائما منها، وفي رواية يأرز بين المسجدين. نعم، ما يقال بعد الجشاء لا أعلم، أعرف بعد العطاس. يقول الحمد لله بعد التثاؤب يرد هذا، أما بعد الجشاء لا أعرف، من يعرف يقول لنا. يقول هل الصدقة المستحبة، هل تقول أحيانا الأفضل إظهارها كما فعل أحد الصحابة حينما جاء بمال كثير حتى تكلم المنافقون؟ المنافقون لا يسلم منهم، الذي يأتي بكثير يقول هذا مرائي، والتي يأتي بقليل يقول ما لا ينفع هذا، لكن المسلم ما يهمه، يدفع أن يستطيع، لا فرق بين ريال وألف ومليون، لأن الله لا يعني الكمية عنده ليست، المهم النية. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ركعتين تسوى 100 ركعة وريال يسوى 100 ريال، المهم الكيفية ما هو الكمية. ولذلك إنما الأعمال بالنيات، لا يهمك اللي تستطيع تعمله أعمله، ولو اتقوا النار إيش ولو بشق تمرة. دين دين جميل. ما حكم الأسهم؟ الأسهم تسأل عنهم اللجنة الدائمة للإفتاء. أيوة، هذا الأسهم يعني اللجنة الدائمة للإفتاء جزاهم الله خير، عندهم فريق يبحث، والأسهم هذه أمورها يعني هم اللي عندهم فريق يبحث لهم، وسؤالهم وإجابتهم تكون أحسن وأقوى. نعم. وضع اليدين في الصدر في الصلاة، قيل يضعه هنا وقيل هنا وقيل تحت السرة، وفيه من يقول يسدلون، والكل جائز، والأقوى أن يضع هنا لحديث فصلي لربك وانحر على أحد الروايات الضعيفة واضعا يدك اليمنى على اليسرى على نحرك. والأمر سهل والكل إن شاء الله صحيح وجائز، والإنسان يأخذ ما يحلو له ويرفق بالمخالف. الجنة أبوابها كم؟ 8، وأغلب روايات الصلاة صحيحة والحمد لله، وديننا يسر. نعم. تقول إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا إلا طريق جهنم. ما المقصود بهذه الآية؟ وهل هناك أقوام يغلق عليهم باب التوبة أم أنه مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها؟ ما دام الإنسان حي فباب التوبة مفتوح، لكن هذه شريحة من الناس يعني عتت في الكفر، آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا على الخلاف. هؤلاء الذين يكفرون ويتلاعبون، هؤلاء ما ظن على أنهم ختم عليهم، هم الذين ختم عليهم بالكفر لم يكن الله ليغفر لهم، لأنهم لا يتوبون، لا يهيئ الله لهم التوبة حتى يغفر لهم. نرجو الله السلام والعافية. نعم. أما الذي يتوب يتوب الله عليه. قراءة البقرة لطرد الشيطان في المسجد، تقرأ البقرة يقرأها الإنسان، لأن المسجد لا يقرأ وإنما يقرأ الإنسان، الإنسان يقرأ البقرة في بيته لأنها لا تستطيعها البطلة، والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يذهب منه الشياطين. نعم. قوله تعالى ألم ترى أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، ذال الزلزال والطوفان على الأرض من نقصانها، ننقصها من أطرافها، للعلماء فيها قولان، قول بموت العلماء وهذا استحسنه كثير من السلف، والقول الثاني ننقصها من أطرافها، يأخذ المسلمون أطرافها ننقص من الكفر ونجعلها بلاد الإسلام كما أن مكة تأكل القرى، أمرت بقرية تأكل القرى، مكة كل القرى اللي حولها تدخل في الإسلام، فكأنها أكلتها، فكأن الكفر كان على الأرض، فإذا دخل الناس في الإسلام نقص من الكفر، وهذا الذي تدل عليه السياق. نعم. وأيضا ننقصها من أطرافها قد يكون بما يكون في أهلها من المعاصي، حيث يقل سكانها ويقل الخصب فيها، لقوله تعالى وهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ويكون أيضا هذا داخل فيه الطوفان والزلزال، لأنه يكون بسبب المعاصي فينقص سكان الأرض بسبب هذه المعاصي فيهلك كثير من الناس، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.